بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فمع المجلس 26 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وصلنا إلى الكلام في أذكار النوم إلى الكلام على قراءة آية الكرسي. قال الشيخ رحمة الله عليه وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها كما جاء في الروايات المطولة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل صدقة رمضان إلى أبي هريرة يقوم عليها. فذات ليلة من الليالي أتاه آت يحثو من الصدقة يأخذ منها بدون إذن، يعني يسرق، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها. جاءه ليلة بعد ليلة في الليلة الأولى فأمسك به، فشكى له الحاجة والفقر والعيال فتركه. يعني أبو هريرة كان رجلا عطوفا ذا قلب رحيم فتركه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك ولكن أطلعه الله تعالى. فقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: لقد شكى إلي الحاجة والعيال والفقر فتركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. فجاءه في الليلة الثانية فأمسك به، فكرر نفس الحجة: العيال والفقر، فشكى الفقر والحاجة والعيال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال له نفس الكلام. ففي المرة الثالثة قال له الرجل الذي أمسك به أبو هريرة، قال: ألا أدلك على شيء هو خير لك من أن تمسك بي لتسلمني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: وكانوا أحرص الناس على الخير، كما قال الراوي: كانوا أحرص الناس على الخير، يقول أبو هريرة. فقال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة أو في صبيحة الليلة الثالثة: ماذا فعل أسيرك؟ فحكى له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب يا أبا هريرة 3 ليالي؟ إنه الشيطان. فهذا الحديث يعلمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن لن نقرأ آية الكرسي قبل النوم من أجل قول الشيطان، ولكن من أجل إيه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فالأصل في الشياطين الكذب، لكن متى نعلم صدق الشيطان؟ متى نعلم صدقه؟ إن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غير ميسور، وليس في مكنتنا أنه كلما تكلم الشيطان بشيء نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أين النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ، ولا اتصال بيننا وبينه. ولذلك بعض من يعملون في مسألة التعامل مع الجان ومشاكل ذلك، يأتي الواحد يقول لك يعني حوار مع عفريت اسمه كذا أو شيطان اسمه كذا وجني، ويبدأ ياخد منه معلومات. هذه المعلومات كذب، لأن الشياطين الأصل فيها الإيه؟ الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فأن كيف تعرف أيها الشيخ الكذب من الصدق في كلام الشيطان؟ واضح؟ فهؤلاء يبنون معتقداتهم في علوم الغيب على أقوال الشياطين. ولقد للأسف تجد المصنفين في هذه الكتب يقول لك وفي حوار مع الشيطان قال كذا، وكل كلام كذب في كذب. ويجي الواحد يخرج الجن من دول يقول له ويصرخ أحرقك، ويقرا عليه يقول له حرقتني، يقول لك شايف القرآن بيولع فيه دلوقتي. يا عم انت جبت الكلام ده منين؟ ما هو الشيطان بيصرخ قدامك اهو يا عم صدقك اهو كذوب. ده لو كان الشيطان اصلا ما كانش الراجل المريض بيضحك عليك، او البنت اللي عايزه تتجوز واد غير الاهلام مقدم لها عملت عليهم شويه الحركات ديت، وانت بقى يعني وقعت في الفخ يا شيخ يا دقرم، ولا انت عارف ومضحوك عليك، ولا انت عارف ان كان في شيطان اصلا، ولا عارف ان كان المريض او البنت بتضحك عليك، ما انتش عارف لانك مش فاهم حاجه وفاكر انها صنعه. ويقول لك خلي يعني احنا عارفين العلماء اخذوا علم اصول الفقه على فلان واللغه على فلان والفقه، يقول لك وخدت علم العفاريت على فلان. ما فيش علم اسمه علم العفاريت ولا اخراج العفاريت، وانما هي المساله عباره عن ايه يا اخوانا؟ تعتبر كرامه لعالم من العلماء ان يستطيع ان يخرج شيئا، لان النبي الاصل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ ثم بعد ذلك تجدون ان الذين قاموا بهذا مين؟ يقول لك الامام احمد. طيب ماشي، ده الامام احمد كان حجه الله في ارض الله في ذلك الزمان. طيب مين تاني؟ يقول لك والامام ابن القيم بيحكي عن شيخ الاسلام. وانت بقى شيخ الاسلام؟ وانت بقى ابن تيميه؟ يعني واخد بالك بقى ابن تيميه عصره، وتجده في الاخر بيقرا قران، يعني هو اخره حافظ كم ايه والسماعتين ما بقت صنع الوقت والسماعات حاططهم في ودانه. وايات يقول لك الايات دي بقى خاصه بالقراءه على الجن، ودي خاصه بكذا، ودي ويعمل بقى روشته وروشته بقى لكذا، وكلها اكل اموال الناس بالباطل. سلمنا الله واياكم. هذا الامر مساله ان الانسان يرقي ويقرا على احد مصروع يشفيه الله على يدي، هذه تعتبر كرامه لعالم من العلماء المتحققين بالعلم والعاملين، وذلك تبقى شيء من الكرامات الأولياء. واخدين بالكم يا أخواننا ولا لا؟ لكن التعامل مع عالم الغيب ده لا يستطيع أي إنسان. يجي واحد ما بيعرفش حاجة في الدين خالص يقول لك بس أنا الحمد لله متفق يعني متمكن في هذا العلم. طبعا قرأ الكتاب لوحيد عبد السلام بالي أيام ما كان شغال في الموضوع، أو أرى اللي مش عارف عبد الخالق العطار، أو أرى لفلان. طب هؤلاء من أهل العلم أصلا؟ ما هؤلاء مش من أهل العلم. قال ابن تيمية يقول لك الإمام ابن تيمية يصنف في هذه الأمور، ولكن غاية الأمر أن شيخ الإسلام كان يرقي أو يقرأ على المصروع. طب ده ابن تيمية، أنت تعرف ابن تيمية ده قدره إيه في العلم وفي العمل وفي الحال؟ أمور أين أنت ابن تيمية؟ أين أنت ابن الإمام أحمد ابن حنبل؟ أين أنت من الإمام ابن القيم؟ فهذه الأمور يأتي بها عالم يكون عنده شيء رقية يرقي، فرب العالمين يعني يستجيب لقراءته ولدعائه ولتوسله ولتوجهه، فيشفى الإنسان ولو كان من أخطر الأمراض التي حار فيها الأطباء، مستجاب الدعوة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بيقول لك أنا شغلتي وجيب السماعتين والشغل ده، هذا خطأ إخواننا جسيم. وللأسف ناس كتير بتضل في هذا الباب، وبتنتهك أعراض، بتنتهك أعراض في هذا الباب، لأن هذا الأخ اللي بقى شغال في الأمور دي ليس لا علم ولا حال ولا عمل. ولما تيجي تنظر في أحواله تجده للأسف يعني مش طالب علم متمكن، ولا ظهر عليه أمارات العلم، ويقعد يختلي بالنساء وأشكال. والمسألة دي خلي بالكم خطيرة جدا، لأن فيها نساء خطورتها، لان العفاريت شغالين مع النساء، يعني القصه كلها النساء، معظمها نساء، فربنا يسلم يعني. فبيقول وفي صحيح البخاري عن ابي هريره انه اتاه ات يحسو من الصدقه، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليله بعد ليله. وبيختصر الحديث، فلما كان في الليله الثالثه قال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال إذا أويت، الشيطان قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية فيها 10 جمل مفيدة، فيها كام؟ 10 جمل مفيدة. هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم كما جاء في حديث أبي ابن كعب، وفيها 5 أسماء حسنى لله عز وجل، وفيها أكثر من 20 أو من 25 صفة كما حرر ذلك الإمام العسيمين في شرحه لآية الكرسي في تعليقه على الواسطية. أفاض رحمة الله عليه بما آتاه الله من علم واسع في هذه الأمور، فذكر حوالي 25 صفة لله عز وجل ارجعوا إليه في تعليقه على الواسطية. كلام نفيس جدا جدا في هذه الآية الكريمة. قال: فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. إذا أخذنا المعلومة يا أخوانا من تصديق النبي عليه الصلاة والسلام وليس من قول الشيطان، فالشيطان الأصل فيه الإيه؟ ها؟ الكذب، كذوب، صيغة مبالغة من الكذب. قال: وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصة في مسندي أنها جرت لأبي الدرداء، والمحقق يقول: لم أخف علي في المسند من حديث أبي الدرداء، وإنما وجدتها فيه في المسند من حديث أبي أيوب الأنصاري، وحسن الشيخ الألباني قلت وصححه وحسن الترمذي قلت وصححه الألباني، وراجع صحيح الترغيب والترهيب رقم 1469. ولكن لم يكن أبو أيوب الأنصاري قد وكله النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، وإنما جاء الشيطان ليسرق من مال أبي أيوب الأنصاري بعكس أبي هريرة، فلقد كان أمينا أو وكيلا على زكاة رمضان أو صدقة رمضان، واخدين بالكم؟ قال: ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي ابن كعب، وصححها كذلك الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1470 من حديث أبي ابن كعب. قال ابن القيم: وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن أبي مسعود، وفي الصحيحين عن أبي مسعود غير ابن مسعود، ابن مسعود ليس أنصاريا. قال: وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما هما الآيتان؟ آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون، إلى آخر السورة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 14 صفحة 129 قال: اعلم أن الله أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله، لم يؤت منه نبي قبله. ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين وقواعد الإيمان الخمس والرد على كل مبطل وما تضمنته من كمال نعم الله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمتي ومحبة الله لهم وتفضيله إياهم على من سواهم، فليهنه العلم، يعني يهنأ بهذا العلم العظيم. من فهم هذه الآيات أو الآيتين الكريمتين من سورة البقرة وهما خاتمة سورة البقرة. وأفاض شيخ الإسلام في تفسير الآيتين، وهما كما ترون: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي لا نفرق بين أحد من رسلي، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخره. فيها قواعد الإيمان كما ترون، وفيها ما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة من قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم علمنا أن ندعو ونقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. ولذلك جاء في الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس، قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، صوت شديد جدا، نقيض كأن شيء بيقع، أما يقع شيء حديد أو شيء يعمل صوت كبير اسمه النقيض، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، فقال جبريل هذا باب فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم الملك وقال أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر يا محمد عليه الصلاة والسلام بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. واضح؟ قال لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، كل حرف تسأل ربك وتقرأ به يعطيك إياه. ولذلك فعلا الحديث تحقق في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال قد فعلت، كلما قال قال قد فعلت. فإذا لن تقرأ بهذا تفسير قوله لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، يبقى أعطاك الله إياه فقال قد فعلت، فكلما سأل قال قد فعلت. واضح؟ وجاء في حديث أبي ذر عند أحمد وصححه الألباني أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وكذلك ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني عند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. الإمام الشوكاني في شرح كلمة من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة، ويرجع لتفسير الآيتين في مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحة 129 من مجموع الفتاوى، الإمام الشوكاني بيشرح كلمة كفتاة يعني إيه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة، قال أي أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن. هذا قول لبعض أهل العلم، وهذا القول ضعفه الإمام ابن القيم كما ستسمعون، أو أجزأتاه من قراءته القرآن حتى ولو لم تكن القراءة في الصلاة، أو أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكة إلى آخره، أو وقتاه من كل سوء ومكروه، أو كفتاه من شر الشياطين أو شر الثقلين أو شر الآفات كلها أو شر الآفات كلها، أو كفتاه بما حصل له من ثواب غيرها. قال الشوكاني ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها، ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم، حذف المتعلق مشعر بالإيه؟ بالتعميم، فهو لم يقل كفته من ماذا فيفيد ذلك إيه؟ التعميم، فكأنه قال كفته من كل شر أو من كل ما يخاف، ثم قال وفضل الله واسع، يعني رب العالمين من الممكن أن يعطيك كل هذه الأمور لأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع جدا. المهم الإمام احنا ذكرنا كلام الشوكاني، الإمام ابن القيم قال الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه، كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء، وقال علي بن أبي طالب ما كنت أرى أحدا يعقل ينام، ما كنت أرى أحدا يعقل يعني كل الذين رآهم يعقلون كانوا يفعلون هذا، أو أنه يتعجب من العاقل وهذا أجود، يتعجب من كون الإنسان يكون عاقلا ويسمع هذا الخبر ولا يقرأ هاتين الآيتين كل ليلة، فيقول: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. وهذا وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن ابن حجر مال إلى، يعني الإمام النووي صححه في الأذكار على شرط البخاري ومسلم، ولكن ابن حجر في تعليقه على الأذكار قال: وفي هذا السند علة الاختلاف على أبي إسحاق في شيخه، ويتحط عن درجة الصحيح، يعني ممكن ينزل إلى درجة الإيه؟ الحسن. طيب، يبقى انتهينا من الكلام على قراءة الآيتين في آخر سورة البقرة. أخ يقول: جاء في هذا الحديث وهو حديث قراءة أواخر سورة البقرة قوله عليه الصلاة والسلام في ليلة، فهل يفهم منه أنها تقرأ في نوم الليل فقط أم حتى في نوم النهار؟ لا، وممكن تقرأ في أي نوم، هذا ما أفهمه، ولكن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، لأن الأصل في النوم هو نوم الليل، هذا هو الأصل يعني، ولكن أذكار النوم تقرأ أثناء النوم. يعني لنفرض جدلا أن هناك بعض الناس يعملون بالليل وينامون بالنهار، نقول لهم: لا تذكروا أذكار النوم في نومكم بالنهار؟ لا طبعا، واخدين بالكم، يعني الأمر سيكون تحجير الواسع، هذا من باب تحجير الواسع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول هذا الكلام يذكر ذلك على سبيل ماذا؟ التغليب، من باب التغليب، لأن الأصل في النوم كما قال الله، أن الله تعالى قال عن الليل: وجعلنا الليل لباسا، وكذلك قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. طيب، هو الذي يتوفاكم يعني ينمكم بالليل. طيب، ينمكم بالليل فقط ولا بالنهار كذلك؟ ومن ينام أيضا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولكن قوله يتوفاكم بالليل نظرا لماذا؟ لأن الأصل في النوم هو الليل، يبقى من باب التغليب. واضح يا إخوانا؟ قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنيفة إزاره، بصنيفة، اضبطها كده، شكلها كده، الصنيفة هي الحاشية، حشية الإزار أو داخلة الإزار، الجزء الداخلي من الإزار اللي هو الطرف، يعني طرف الإزار، تمام؟ فلينفضه بصنيفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، لأنه من الممكن يأتي حشرة أو شيء من هذا، فهذا من باب إنك تأمن وتستأمن لنفسك قبل أن تنام على الفراش، لأنه ربما جاءت أفعى أو جاء عقرب أو شيء من هذا القبيل، فهذا يعلمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة كل شيء، يعني هذا من الأمور التي يعني ليست من التشريع، وإنما هي من الأمور الإيه؟ العادية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد دائما إلى إلى الخير وإلى الصلاح وهكذا. فهذا من التحسينات التي جاءت في الشريعة ومقاصدها. فلينفضه بصنيفة، فتح الصاد وكسر النون، صنيفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، إيه اللي جه من الحشرات أو شيء من هذا القبيل. قال: وإذا اضطجع فليقل، أما يضجع للنوم يعني: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي. دائما الإنسان بسم الله يأكل، بسم الله يشرب، بسم الله ينام، بسم الله يموت، بسم الله يحيى، على اسم الله يفعل كل شيء. باسمك اللهم ربي وضعت جنبي، فوضع الجنب باسم الله عز وجل، وبك أرفعه، بالله نضع جنوبنا وبالله نرفعه، ولو لم يرد الله لا يستطيع الإنسان أن يضع جنبه ولا أن ينام. وبعض الناس تجده بيبحث عن علاج للنوم انه ينام، ومن الممكن ان ينام فلا يستيقظ، ومن الممكن ان لا يموت ولكن يدخل في غيبوبة مطولة. كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان ان يعيش بسم الله، ويأكل بسم الله، ويشرب بسم الله، ويخرج بسم الله. هكذا أنت مأمور بأن تفعل. إن كنت لا تستطيع أن تفعل شيئا من ناحية القدرية إلا بإذن الله، فليكن كل شيء تفعله بشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث الولي: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يمشي، وبي يسعى، وبي يبطش، وهكذا. يبقى كل شيء تجعله بالله سبحانه وتعالى وفق إن أنت أصلا أجزاء جسمك كل شيء والخلايا تعمل وكل شيء وأنت لا تدري بسم الله سبحانه وتعالى. فإذا الأمور التي أنت مخير فيها فعلها بسم الله سبحانه وتعالى. إن كان الأمور الجبرية التي فيك حركة الأمعاء والدم والخلايا كل ده أنت لا تعلم عنه شيئا وهو يتحرك بسم الله وتتفاعل وتتعامل بسم الله، الطعام في بطنك يعمل، الأجهزة بتعمل بإرادتك لا بدون إرادتك، والله لا تدري شيئا عما يدور في جسمك. ورب العالمين هو الذي يحفظك، فليكن الأمور التي باختيارك تكون بسم الله سبحانه. فيقول: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي أمسكتها، كما قال. هذا تأويل وتفسير لقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها. يبقى في وفتين: وفاة كبرى اللي هي الموت، وفاة صغرى اللي هي الايه؟ النوم، كما قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينمكم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، اللي هو اليقظة وليس البعث النشور. ولذلك قال: وإليه النشور. تمام؟ ما هذا يعتبر موت وبعث، ولكن موت صغرى وبعث أصغر، لكن هناك الموت الكبرى وهناك البعث الأكبر. فكما أنه ينيمك يميتك، وكما أنه يحييك من النوم فكذلك يبعثك يوم القيامة. واضح؟ فيقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومعطوف على يتوفى، يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى التي لم تمت في منامها. طيب ماذا يحدث للتي توفى في منامها ولم تمت؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك قال: فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت فارحمها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها في الحياة الدنيا بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى هذا الدعاء احفظه، هذه الأدعية يا إخواننا والأذكار احفظها حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لابد كل ذكر، كل ذكر احفظه وقله في الوقت الذي، ولو لم تحفظ الذكر اكتبه معك، أذكار الصباح والمساء اجعل، وخلي بالك من كثرة تردادك لها ستحفظها. يعني أنت لو حفظت على أذكار الصباح والمساء تجد نفسك حفظتها، حفظت على أذكار النوم ستجد. اجعل هذه الأذكار بجوار فراشك حينما تستيقظ، حينما تنام، وهكذا. قال: وفي الصحيحين عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الرجل حفظ لنا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إخوانا والله حب أبي هريرة وحب الأصحاب توفيق من عند الله عز وجل، وشيء من جميل هؤلاء الناس في أعناقنا، الخير الذي حفظوه لنا. الدجالون الكذابون يسبون هؤلاء ويسبون أبا هريرة ويتهمونه بالكذب، هؤلاء غير موفقون. شوف عدم التوفيق والعياذ بالله. نجد بعض أهل الإسلام للأسف منتسبين للإسلام ويطعنون في الصحابة، بدلا من أن تشكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني أخ من إخواننا، هو الحمد لله مش موجود دلوقتي، مش كل يوم أحد يمر علينا ويؤكلنا، مش كده؟ ولا الأخ اللي بيمر علينا ده ربنا يجزيه خيرا والله، ويمر علينا ويعطي كل واحد شيئا على قدره، يعني بيأخذ أجر في هذا الأمر، هذا لابد أن تشكره. هو الحمد لله مش موجود علشان يبقى بنتكلم في وجهه، لا هو مشي خلاص وبيعمل العمل لله عز وجل. والكلام ده على فكرة من زمان، أيام حتى المعهد، كان طالب في المعهد وكان يأتي برضه يوزع على كل الطلاب في المعهد، يعني ربنا يجزيه خيرا. هذا يجب عليك أن تشكره. ما تجيش تقول يعني هو يا عم الحاج المطعم والذي يطعمنا ويسقينا ورب العالمين، ولكن هذا سبب يا أخي ودفع من جيبه، إذن عليك أن تشكره. فمن لا يشكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هيتدرب على هذا، لأن النفس، نفس الإنسان الجحود، الجحود في نفسه يتدرب عليه، لا يشكر أن من يقدم إليه عملا أو معروفا، ولن يشكر أباه، ولن يشكر أمه، ولن يشكر ربه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اللي ما يشكرش الناس مش هيشكر رب العالمين، لأنه سيتدرب على هذا، وستصبح هذه الصفة فيه صفة إيه؟ ها؟ متوطدة ومتأكدة في نفسه، ياخد على كده ويبقى جاحد. ولذلك مهما تعطيه ومهما تفعل به خيرا تجده والعياذ بالله جاحد ولا يشكر. هذا لا يشكر الله. ولذلك لو رب العالمين أعطاه ثم منعه لابتلائي واختباري، ممكن والعياذ بالله يقول كلاما يخرجه من الملة، سلمنا الله وإياه. فتعودوا على شكر من أعوذ، دليل على النفس السمحة، النفس الطيبة، النفس الطيبة كذا تشكر من أزدى إليها معروفا ولو كان تمرة أو أقل من ذلك. قال وفي الصحيحين عنه أبي هريرة رضي الله عنه، يبقى الصحابة علينا أن نترد عنهم، لأن هؤلاء أزدوا إلينا جميلا عظيما، ألا وهو حفظ الوحي الأعلى. وفي الصحيحين عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. اسمع الكلام، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. الشيخ المحقق قال هذا جزء من حديث أبي هريرة السابق الذي أخرجه الشيخان، إلا أنهما أي الشيخين تجنب إخراج هذا الجزء، يعني هذا الجزء الأخير اللي هو إذا استيقظ أحدكم من نومي فليقل، تجنب إخراجه البخاري ومسلم، لأنه مما تفرد به محمد ابن عجلان وهو صدوق. يعني شوف الحديث كله صاحب الصحيحين اختار جزءا ليس فيه أي شك لأنه على شرطهما، واضح؟ ولكن تجنب إخراج جزء من الحديث لأن محمد ابن عجلان تفرد به، ومحمد ابن عجلان صدوق في حفظه شيء، وخصوصا في روايتي عن المقبوري، وهذه منها. وأخرج الحديث، لكن الترمذي أخرج الحديث لأنه ما بيشتغلش بشرط البخاري ومسلم، فأخرج الحديث كاملا بما فيه هذا الجزء. وقال حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وأحال على تخريجه في الكلم الطيب، واضح؟ يبقى هذا الجزء لم يخرجه صاحب الصحيحين، وخرجه الترمذي وهو حسن، يعني ينزل عن مرتبة الإخوان الصحيح. قال ابن القيم: وقد تقدم حديث علي ابن أبي طالب ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبح إذا أخذ مضاجعهما للنوم 33. القصة معروفة في الحديث كما تعلمون، أن السيدة فاطمة، وتعرفون من فاطمة؟ فاطمة بضعة من محمد عليه الصلاة والسلام، جزء من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما يغضب كان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك حب السيدة فاطمة وحب آل البيت فرض علينا من حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا كما يقول المجرمون من الروافد أننا نبغض آل البيت، بل حب آل البيت دين في أعناقنا للنبي عليه الصلاة والسلام، نحبهم ونتقرب إلى الله بحبه، ولكن لا نقدسهم كتقديس هؤلاء المجرمين الذين يعبدونهم من دون الله، ولا نغالي في حب الصحابة ولا في حب آل البيت، لا نجفو ولا نغالي، لا في غلو ولا في جفاء والعياذ بالله، لا مع الصحابة ولا مع أهل البيت. طيب، السيدة فاطمة بقول لكم بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت لتشكو له يدها، يدها إيديها كانت بتطحن الحب. طبعا احنا عندنا الآن بتيجي تتكلم انت في العيش، انت العيش بيجي لك ايه جاهز وبتتكلم، والعيش فيه وفيه ده الخبز، لا بقى ده الخبز كان ايه، مش دقيق مش دقيق وبتخبزه، لا دي بتمسك الحبوب تطحن الحبوب تحولها لدقيق وبعد كده تعجنها وبعد كده تخبزها عشان تبقى أرغفة. شوف كانوا بيتعود ذا قديما. طبعا الكلام ده جداتنا كنا يفعلن ذلك، جداتنا، لكن بقى أمهاتنا كانوا بيخبزوا العيش. ما المسألة متدرجة، كل جيل بإيه بيخف عليه الحمل شيئا فشيئا. يعني احنا شفنا والدتنا مثلا بتخبز، بتجيب الدقيق وتعجنه وتخبزه رحمة الله عليهم. طبعا احنا بقى الجيل بقى المرفه بيجي لك الخبز ايه طازج، مش كده ولا ايه؟ ومش عاجبك، رحمة ربنا بينا كبيرة او كجيل والله يا اخوان. طيب المهم السيدة عائشة بتطحن ماشي، هو تلاقي السيدة عائشة الاخرى كانت بتعمل كده، ما هو كله كان مشترك في هذا الجيل. السيدة فاطمة بتتعب فوجدت نفسها بتشيل على ظهرها وتعمل كذا وكل ده تعب، فاشتكت لعلي بن أبي طالب وقالت له قل للنبي صلى الله عليه وسلم، قل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يعطيك من السبايا في المعركة خادمة تخدمنا. فلما جاء عليه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب من السيدة عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ إيه رأيك دي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ سليني من مالي ما شئت ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي شيء يريد خزانة الدولة والفقراء والمساكين، فدل عائشة على ما هو خير من أن تتنعم بأن يكون لها خادم، فقال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلك إيه 100. هذا الكلام قال. وقد تقدم حديث علي ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبح إذا أخذ مضاجعهما للنوم 33 ويحمد 33 ويكبر 34 وقال هو خير لكما من خادم. تكملت الخبر يقول علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل ولا ليلة صفين، ليلة معركة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، لأن طبعا في الليلة مثل هذه الليلة. ويقول ما تركتهن، فيقول السائل يعني السائل ما سابوش، طب وليلة صفين انت كنت في هذه الليلة مشغول انشغال عظيم، حرب عظيمة، وهذه الأمور قد تشغل الإنسان عن مثل هذه الأمور. قال ولا ليلة صفين، شوف الحرص، حتى ولا ليلة حرب التي كانت حرب صفين مع أهل الشام. طيب الشيخ ابن القيم بينقل عن شيخي ابن تيمية بيقول بقى قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. بلغنا يعني عاوز، لو كنت بتشقى وبتتعب حافظ على هذه الأذكار، فإنك لو حافظت عليها سيقويك الله سبحانه وتعالى. انظر يا أخوانا، واحد يقول طب إيه علاقة؟ ما تقولش علاقة، توكل على الله واعمل بهذه الأذكار يشفيك الله من أمراضك ويقويك على كل شيء. أنت في حاجة إلى قوة، ورب العالمين لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نظرا لأن الحمل ثقيل عليك، قم الليل إلا قليلا نصفه، مش نام، لا قم الليل إلا قليلا. إذا معنى ذلك أن قيام الليل يعين على هذه المشاغل العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يثني على داود عليه الصلاة والسلام في صيامه وقيامه وعمله، يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، ملك وبيعمل في أصعب أنواع الأعمال وهي الإيه؟ الحدادة، ويصنع الزرد للمقاتلين. والله يثني على عمله ويقول: وقدر في السرد، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، ويطالب بإتقان العمل ويقول: وقدر في السرد، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يبقى بيثني عليه في العمل والتأسي به في العمل، وبيثني عليه كذلك في ماذا؟ خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وخير القيام قيام أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن هذه تعطيك إيه؟ قوة. بس مين ينفذ؟ نحن ضعفاء جدا. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات. قال الترمذي: حديث حسن. أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد. الحافظ ابن حجر قال في نتائج الأفكار: حديث حسن. الشيخ الألباني خرج الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2754، وقال: حديث صحيح دون قولي 3 مرار. وقال كذلك في الكلم الطيب. يبقى الحديث يا أخوانا مسألة 3 مرات لم تصح، وإنما هي الذي ثبت مرة واحدة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. سبحان الله. الحديث صحيح الإمام مسلم. اسمع الجمال. كان إذا أوى إلى فراشه قال: أنت أردت أن تنام، ما الذي سبق النوم؟ أكلت وشربت وكفاك الله الشرور وآواك. فيقول: الحمد لله الذي أطعمنا. هناك أناس يتضورون جوعا ولا يجدون طعاما، هناك أناس في بعض البلدان لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا يجدون مكانا يؤويهم. أنت عندك مأوى تأوي إليه، وربما كان عندك تكييف في البرد بتشغله، أو سخان بتسخن المياه إذا أردت أن تستحم أو تغتسل أو شيء من هذا القبيل. عندك ماء بتفتح حنفية بتلاقي الماء عندك، في نعم عظيمة جدا جدا جدا لا يحس بها إلا فاقدها. فاقد النعمة هو الذي يحس بها. أنت حررت الشمس بتقعد ومشغل التكييف، وبتقعد في المسجد هنا ومشغل التكييف، تبقى في رمضان صائم واعد في التكييف، خرجت من ركبت سيارة مكيفة، عملت كذا مكيف، أو حتى على الأقل في مروحة أو في سقف بيحميك من الشمس، مفيش تكييف بس في شيء يقويك من الإيه؟ من حرارة الشمس. حتى لو ما عندكش مكيفات ولا حرارة ولا سخان في البيت، بتنام عندك بطانية أو لحاف، غيرك ممكن يكون بيبيت في العراء يلتحف السماء ويفترش الرمال. نعم كثيرة، ولكن للأسف تجد البعض منا ينظر إلى غيره فيقول لك: يا عم ده في ناس عايشين في كذا وكذا وكذا. انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، حتى لا تحتقر نعمة الله عز وجل عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. يكفي غيرك لا يجد الآن أمانا في بلدي، لا يجد الأمان في بلدي، في غيركم لا يجدون الأمان، لا يجدون الطعام، يلقى إليهم الطعام عن طريق البعثات الدولية الذين صنعوا المعارك وصنعوا الخراب، ثم بعد ذلك يقومون كذبا وزورا بإيواء اللاجئين وغيرهم صناعة. ما خلي بالكم، هذه مصنوعات، هذا الإرهاب وهذه الحروب مصنوعة، صنعها الغرب الكذاب الدجال، ويأتون ليبكوا بدموع التماسيح وهم صناع الإرهاب، هم الذين يصنعون الإرهاب، يصنعون المعارك في كل مكان، هم صناع المجاعات، صنعوا المجاعات، أي مجاعة في العالم هم المسؤولون عن صناعتها، مناطق التوتر والحروب هم المسؤولون عن صناعتها من أجل نفوذ كاذب والعياذ بالله. ما يعلمون أنه سيأتي يوم يقول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صناع المجاعات، صناع التصحر، صناع الثورات، صناع الحروب الأهلية، كل ذلك من أجل أغراض من الدنيا زائلة، وسيجنون ثمار ذلك في الآخرة إن شاء الله في نار جهنم إن لم يتوبوا، إن لم يتوبوا في هذه الدنيا عما اقترفته أيديهم. ويأتون الكذابون الدجالون في مؤتمرات عالمية يبكون بدموع التماسيح، يبكون على أطفال سوريا ويبكون على أطفال كذا وعلى من الذي صنع هذه المجاعات وصنع هذا التشرد وصنع هذه المعارك؟ أنتم أيها الكذابون الدجالون السفلة. ثم يتهمون المسلمين بصناعة الإرهاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن لا تزدري نعمة الله عليك. الحمد لله الذي أطعمنا. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا الكلام كان يعيش على الأسودين، التمر والماء. يعني لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وكل، يعني كان وكل عند بشارة ولا حاجة، لا أبدا، ده ممكن يكون وكل طمش، لكن نعمة ربنا مقدرها، يقدر نعمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، وما كان يوقد موقد نار في بيته، يعني ما فيش لحمة ولا في طبيخ ولا في البش، أكثر من شهر، شهر كامل لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم موقد من أجل تسوية طعام، يأكل تمر صلى الله عليه وآله وسلم، أو يأكل سويق أو شيء من هذا القبيل، أو أقط، أشياء يعني بسيطة جدا، ومع ذلك يقول الحمد لله الذي أطعم وسقانا ماء أو نبيذ. النبيذ ده آخره شوية تمر وضعه في الماء، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء بحلاوة التمر، أطعمنا وكفانا، كفانا شرور. هناك شرور عظيمة سلمنا الله وإياكم وكفانا، أنت لا تدري هذه الشرور إلا إن أصابت الواحد، لا يدري الواحد حقيقة المرض إلا إن ذاقه، لا يدري الواحد حقيقة الخوف إلا إن ذاقه، لا يدري الإنسان حلاوة الأمان إلا إن فقده، وهكذا. يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وذلك كنا يعني تكد دموعنا أن تكون دم حينما رأينا البلاد تضيع وتدخل في حروب، والناس يعني يسعون جاهين إلى إزالة الأمان من بلادهم، نقول هؤلاء ماذا؟ ألستم تعقلون؟ أنا تصرفون؟ أنتم في أمان، احفظوا على بلادكم الأمان. نقول ذلك لأهل مصر، نقول ذلك لأهل سوريا، نقول ذلك لأهل ليبيا، نقول ذلك لأهل الجزائر، وأهل الجزائر بالذات. سبحان الله، أنتم في التسعينات ذقتم مرارة الثورات ومرارة الحروب قبل أن يأتي الربيع العبري، تريدون أن تقلدوا هؤلاء؟ كنا نقول قديما للناس أيام الثورات الربيع العبري اعتبروا مما حدث لأهل الجزائر، إذا بأهل الجزائر لم يعتبروا لا بما حدث لهم ولا لما حدث لغيرهم. انظروا إلى ما حدث في ليبيا بجواركم، انظروا إلى ما حدث في تونس بجواركم، انظروا إلى ما حدث في سوريا. سبحان الله، أطال عليكم الأمد فقست قلوبكم فنسيتم ما حدث لبلادكم قبل ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسير رئيس ويجي رئيس. سبحان الله، تدمرون بلدانكم من أجل ماذا؟ والغريب أن الذين يحركون هؤلاء للأسف هم الذين يريدون أن يرتعوا في خير الرئاسة وغيرها. يعني لما تيجي تبحث في النهاية، كانت جماعة عندنا في مصر التي تريد أن تسعى، كان البرادعي يريد أن يسطو على السلطة أو فلان، لنفرض جدلا أنه وصل للسلطة، بقية الشعب هيحدث إيه اللي أنت هتستفيده بعد كده؟ أنت بقى هتاخد إيه؟ ولا هتاخد حاجة، ولا هتاخد حاجة، أنت هتاخد بالجزمة بعد كده. أنت فاكر نفسك هتاخد إيه؟ هيجي البرادعي يقسم معاكو؟ هيجي فلان اللي خدكم وجعلكم تحشرون حشرا كالخراف الذاهبة إلى المجزر الآلي، وبعد كده وصل سيادته للسلطة بثورة، هيجي ياخدكم انتوا بقى كم معاه مليون في ميدان التحرير، هيبقوا مستشارينه المليون؟ انتوا هتشوفوه تاني برضه هيتحرك بطيارة وسيارة ومش مش هتشوفوه من أصله. كنا بنقول الكلام ده شوية العالة العبيطة الخايبة اللي كانت ماشية ورا حازم أبو إسماعيل. يا جماعة انتوا فاكرين ان هذا المجرم لو وصل لقصر الرئاسة، والحمد لله الحمد لله أن لم يمكن مثل هذا، أن لو وصل أنتوا هتقدروا تعدوا عند قصر الاتحادية؟ شوية العالي اللي بيبيعوا المولي كانوا ماشيين ورا منه مين؟ العال بتبيعوا المساويك وغيره على أبواب الجوامع، فاكرين نفسهم خلاص هيسيطروا على البلد، وبقى بسم الله ما شاء الله الخليفة موجود وهم داخلين وهم خارجين ويبقوا رؤساء وزارة، برضو نفس القصة، هيبقى الراجل لوحده وأنتوا بالسلامة كلكم ترجعوا برضو تقفوا على أبواب الجوامع ولا أي حاجة، يستخدمكم بس كوقود لا قيمة لكم، وكان يزقكم روحوا العباسية يقفوا عند اقتحموا وزارة الدفاع. طب وسيادتك؟ أصل معلش التليفون فقد شحن. يا عم في ايه؟ المرة التانية أصل جالي بغص. المرة التانية مفيش ولا مرة راح معاهم ويتقطع الشحن منه. شحن ايه يا عم؟ دي الناس رقبتها تطير، شوية العيال العبيطة راحت رقبتها تطير، تقول لهم روحوا اقتحموا وزارة الدفاع وانا وبعد كده ما يشوفوش. انت فين يا عم؟ في كل مرة يهرب. والكلام ده مش كلامي على فكرة، ده كلامه هم بيناقشوه بيقولوا انت كنت كل مرة تهرب مننا ليه؟ في يا عم؟ اتضح ان هو كان وزنه ثقيلة يتحرك بصعوبة. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله، كفانا الله شر هؤلاء، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا، كفانا الشرور، وما ادراكم ما الشرور؟ طبعا ربنا يكفيكم شرها. وآوانا، اسمع، فكم، كم للتكسير، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، لا كافي ولا مؤمي. انظر إلى ما أعطاك الله إياه وما اختصك الله عز وجل به. قال وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها. انظر إلى هذا التوسل، يتوسل إلى الله بربوبيته، هو الخالق وهو الذي المحيي المميت وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. قال لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية، وما سأل الإنسان شيئا أفضل من العافية. قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح الإمام مسلم. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. هذا الحديث الشيخ الألباني في تعليقي على الكلم الطيب قال وفيه ضعف عندي، لأنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف من قبل حفظه، ثم إنه كان يدلس نوعا خبيثا من التدليس كما بينته في الجزء الأول من السلسلة الضعيفة. والراوي عنه الوصافي أيضا، الوصافي أيضا، لكنه قد توبع كما قال المنذري فالآفة من عطية، فالحديث بناء على ذلك غير صحيح. ولكن ورد الحديث هذا غير مقيد بحال النوم، يعني هذا الاستغفار، نوعية الاستغفار، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا من الذكر المأثور، ولكنه لم يصح مقيدا بحالة الإيه؟ النوم. واضح الكلام؟ نعم. بعد ذلك وفي صحيح الإمام مسلم في دعاء عن أبي هريرة، وكذلك في الصحيحين عن البراء بن عازب، وأرى أن أؤجل الكلام فيهما لأن الدعائين بحاجة إلى شرح وتوضيح وتحليل نظرا لمعانيهما العظيمة. نتوقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.